بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح كتاب الروض المربع، شرح اختصار المقنع المسمى بزاد المستقنع للإمام أبي الحجر النجاوي للإمام أبي النجا الحجاوي، والشرح وهو الروض المربع للإمام منصور بن يونس البهوتي. وهذا الكتاب هو سلسلة بدأت بكتاب المقنع للإمام ابن قدامة الموفق عليه رحمة الله. والمقنع اختصر في اختصار المقنع وهو زاد المستقنع، اختصره أبو النجا الحجاوي. ثم جاء منصور بن يونس البهوتي أو البهوتي نسبة إلى بهوت في مصر، في الجهة الغربية من مصر، والمتوفى سنة 1051، فشرح هذا الكتاب، وقال إنه لم يجد شرحا لهذا الكتاب ولذلك شرحه. فإذا هذه السلسلة أو هذا المتن الذي بين أيدينا وهو الروض هو يعتبر يعني فرع من فروع المقنع، وكتاب المقنع يعتبر من الكتب المعتمدة عند الحنابلة. لا أريد أن أطيل في المقدمة وأسهب في مسألة يعني ما قبل الكتاب والكلام عن تاريخ الحنابلة وكيف نشأ المذهب، وإن كان هذا مهم الاطلاع عليه وقراءته ومعرفته، لكني أجمل ذلك بإجمال سريع ومختصر. الإمام أحمد عليه رحمة الله أصلا لم يؤلف كتابا في الفقه، لا أقول لم يؤلف شيئا، وإنما لم يؤلف في الفقه، وإنما ألف في الحديث، وله المسند معروف، وإنما كانت له فتاوى أو فتاوي، وكل ذلك صحيح، له فتاوى تناقلها طلابه وأصحابه وهم كثر، فكانوا يجمعون مسائله، يعني يسألونه في مسائل فيجيب فيكتبون هذه المسائل، فجمعوا كتبا كثيرة تسمى كتب المسائل. من هؤلاء الطلاب ابنه صالح وهو الأكبر، وابنه عبد الله، وعمه حنبل، وابن عمه إسحاق، وتلميذه حرب الكرماني، وتلميذه أبو داود السجستاني صاحب السنن، وغيرهم كثير. فأصبح الإمام أحمد له مسائل كثيرة منقولة عنه، ليست من تأليفه وإنما هي من تأليف طلابه الذين نقلوا هذه المسائل وكتبوا هذه المسائل عنه. هذه المسائل ليست خاصة بالفقه، وإنما هي مسائل مختلفة، منها ما هو يعني بعض هذه الأسئلة في الفقه، وبعض هذه الأسئلة في العقيدة، وبعضها في الحديث، وبعضها في الرجال، وبعضها في العلل، فهي أسئلة متنوعة. فإذا قرأت في مسائل الحرب أو أبي داود تجد كل هذا موجود يعني. فكانت مسائل تجمع عنه. ثم بعد ذلك هذه طبقة أصحاب أحمد، ثم بعد ذلك جاءت في الطبقة التي تلي أصحابه، يعني تلي تلاميذه، فجاء أبو بكر الخلال. أبو بكر الخلال أصبح يلقب بجامع المذهب. لماذا؟ لأن أبا بكر الخلال طاف في البلاد وسافر وجمع هذه المسائل في كتاب واحد، أو جمع جل هذه المسائل في كتاب واحد يسمى جامع المسائل أو الجامع للخلال. فأصبح كتاب الخلال هو عمدة من بعده، لأن مسائل إمام أحمد المفرقة هذه في أصحابه، وأصحابه ليسوا كلهم في بغداد، لأن إمام أحمد كان في بغداد، لكن أصحابه طلابه ليسوا في بغداد، منهم من هو في كرمان، ومنهم من هو في بغداد، ومنهم من هو خارج بغداد، وبعضهم كان يأتي إلى بغداد ويسأل الإمام أحمد عليه رحمة الله أسئلة ثم ويكتبها ويذهب. فطاف البلاد أبو بكر أحمد بن محمد الخلال المتوفى سنة 311، طاف البلاد وجمع المسائل، وألف كتابا يسمى الجامع الكبير، وهو كتاب ضخم قالوا في 20 سفر. هذا الكتاب أصبح عمدا لمن بعده. طيب، هو هذا الكتاب أيضا كتاب مسائل، جمع فيه مسائل أسئلة أحمد، وله اجتهاد، يعني يبين المتقدم والمتأخر وهكذا. بني على هذا الكتاب متن فقهي، أو وهو أول متن فقهي أو أول متن يعرف في فقه الإمام أحمد. ما هو هذا المتن؟ هو مختصر الخرقي، أبو القاسم عمر ابن الحسين الخرقي، المتوفى 334 للهجرة. إذن الخرقي لما ألف المتن، ألف كتابا فقهيا متنا على طريقة المتون الفقهية، ألفه معتمدا على ماذا؟ على كتب المسائل السابقة، ومن أهمها كتاب جامع المسائل للخلال أبي بكر الخلال. تتالى بعد ذلك التأليف، ويعني انتشرت، اشتهرت بعد ذلك كتب كثيرة مؤلفة على طريقة المتون الفقهية. إذن طبعا الخرقي عندما ألف المختصر على أي شيء بنى؟ بنى على المسائل. طيب، إذا كان في المسألة أكثر من رواية، يجتهد الخرقي في معرفة الرواية المتأخرة من المتقدمة، ما رجع عنه أحمد، فإذا هو أثبت مذهب الإمام أحمد كما ترجح عنده. ولهذا من جاء بعد الخرقي في زمن الخرقي أو في الأزمان بعده خالفوه في بعض المسائل، يعني خالفوه في اجتهاده، أي اجتهاد؟ في اجتهاده في بعض المسائل أنها هي مذهب أحمد. فهمت علي؟ لأنه إذا تعارضت الروايات المنقولة عن الإمام أحمد، الخرقي يجتهد، له اجتهاد، فيجتهد بين هذه الروايات فيرجح رواية على هذه الرواية من هذه الروايات، ويقول هذه هي التي اعتمدها أحمد، أو هذه الأخيرة عن أحمد، أو هذه هي إيش الرواية المذهب الذي مات عليه أحمد. هذا يقوله بالاجتهاد، فيأتي غيره ويخالف في الاجتهاد في هذه المسألة، يقول لا، بل الرواية عن أحمد الصحيحة ليست هذه بل تلك. ومن هنا نشأ الاختلاف أحيانا في تحديد روايات أحمد. فهمت المسألة؟ على العموم، استمر التأليف، وجاء بعد كذا علماء كثير، ومن أشهرهم طبعا لا ننسى أنه الحنابلة، مادام احنا نمر الآن نقول نمر عبر السنين، الحنابلة ينقسمون إلى ثلاثة، من حيث الزمن يعني، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون. فالمتقدمون يعني من طبقة تلاميذ أحمد إلى الحسن ابن حامد، إلى الحسن ابن حامد إمام الحنابلة ومعلمهم، وله كتاب الجامع وتهذيب الأجوبة. الحسن بن حامد المتوفى 403 للهجرة هو شيخ القاضي أبي يعلى بالحسن بن خالد بن حامد 403، تكون يعني هذه نهاية الحقبة الأولى، وهي حقبة المتقدمين من أصحاب أحمد. إذن المتقدمون من الحنابلة هم من طلاب أحمد إلى الحسن بن حامد 403. المتوسطون يبدأون من طلاب الحسن بن حامد، وأولهم أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين المتوفى 458 للهجرة، هذا يعتبر هو بداية الطبقة الثانية، أو اللي هم المتوسطون. أبو يعلى الفراء وتلاميذه، من أبرز تلاميذه أبو الخطاب وأبو الوفاء بن عقيل. أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني المتوفى 510، وأبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل 513، شيخهم أبو يعلى الفراء. هؤلاء طبقة المتوسطين، وفي هذه الطبقة جاء الموفق أو آل قدامة، يعني مجموعة آل قدامة أو أسرة آل قدامة في هذه الطبقة أكثرهم. ففي هذه الطبقة كان الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة، صاحب المغني وصاحب المقنع وصاحب العمدة وصاحب الكافي المعروف الإمام. وفي هذه الطبقة أيضا الشارح، رجل يقال له الشارح. من هو الشارح؟ اللي هو ابن أخيه المعروف بابن أبي عمر، اللي هو عمه الموفق، عمه الموفق معروف بالشارح. وفي هذه الطبقة كان المجد بن تيمية، وفي هذه الطبقة أيضا أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. طيب، عمدة هذه الطبقة اللي هم المتوسطون كانوا اثنان، وهم الموفق والمجد، الموفق والمجد اللي هو المجد بن تيمية. تنتهي هذه الطبقة ببرهان الدين إبراهيم بن مفلح الحفيد، وليس ابن مفلح الجد، ابن مفلح الجد صاحب الفروع، أيضا هو من هذه الطبقة، من أبرز علماء هذه الطبقة، لكن طبقة المتوسطين تنتهي بإبراهيم بن مفلح اللي هو البرهان صاحب كتاب المبدع شرح المقنع المتوفى 84 و800. به تنتهي طبقة المتوسطين وتبدأ طبقة المتأخرين، وأولهم أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوفى 85 و800. وهذا المرداوي معروف بالمنقح والمصحح، اعتنى بتصحيح المذهب، وهو صاحب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وصاحب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وصاحب تصحيح الفروع، يعني له عناية بالغة في قضية تصحيح المذهب. وطبقة المتأخرين أيضا فيها يعني أعلام كبار مثل الشويكي صاحب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، أبو النجا الحجاوي صاحب الإقناع وصاحب الزاد أيضا. في هذه الطبقة أيضا ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار صاحب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. في هذه الطبقة مرعي الكرمي، هؤلاء أبرز أئمة هذه الطبقة، لأن المعتمد عند الحنابلة عند المتأخرين من الحنابلة تدور على كتابين، وهذان الكتابان شارحهما واحد. الكتابان هما الإقناع لأبي النجا الحجاوي صاحب الزاد يعني، ومنتهى الإرادات للفتوح لابن النجار، وكلا الكتابين شرحهما منصور بن يونس البهوتي صاحب الروض المربع، فشرح الإقناع في كشاف القناع، وشرح منتهى الإرادات في كتاب شرح منتهى الإرادات، فكلاهما لصاحب الروض. وهذا يعني يبرز مكانة منصور بن يونس البهوتي عليه رحمة الله المتوفى 1051 للهجرة، أنه شرح أهم كتب الحنابلة، شرح الكتب المعتمدة عند الحنابلة، فشرح الإقناع وشرح المنتهى، وله أيضا شرح الروض. في هذه الطبقة ابن بلبان صاحب أخصر المختصرات وكافي المبتدي، عثمان بن قائد النجدي له الهداية هداية الراغب، وله حاشية على المنتهى، الرحيباني له شرح على غاية المنتهى لمرعي الكرمي. يعني هذه طبقة، طبقة المتأخرين، إلى طبعا لا تنتهي إلا بانتهاء الزمان، والله أعلم. تبقى قضية أخرى وبسرعة، أنا قلت يعني لا أريد أن أخذ وقت طويل في المقدمات، وبطبيعتي لا أحب الإسهاب في المقدمات على حساب الدرس، لكن لا بس أن تكون هناك بعض الأساسيات اللي يعرفها، يعني الأساسيات التي ينبغي أن يعرفها من يقرأ مثل هذا الكتاب الذي هو الروض المربع، فلا يليق أنه مثلا يقرأ الروض وهو لا يعرف بعض الأمور الأساسية عند الحنابلة. طيب يا مشايخ، أظني أنتهي بذكر بعض مصطلحات الحنابلة، ما ينسب إلى المذهب إما أن يكون من كلام الإمام أحمد، وهذا الذي يسمى الرواية، فإذا قالوا رواية، الرواية هي المنسوبة إلى الإمام أحمد، فإن كانت هذه الرواية نصا صريحا من كلام الإمام أحمد فتسمى رواية، ويعبر عنها بكلمة الرواية وبكلمة النص ونص عليه وعنه، كل هذا معناه أنها رواية عن الإمام أحمد، فإذا قالوا عنه وإذا قالوا نص عليه أو نص يقصدون نص عن الإمام أحمد، وأحيانا المنسوب إلى الإمام أحمد لا يكون صريحا وإنما يكون تنبيها. التنبيه هو المنسوب للإمام أحمد مما ليس بصريح كالإيماء، يعني إيماء، يعني يفهم هذا من كلام الإمام أحمد لكن لم ينص عليه صراحة، وكله يعني يعتبر مذهب الإمام أحمد، لكن قطعا ما نص عليه صراحة ليس مثل ما أومأ إليه أو أشار إليه أو فهم من كلامه، هذا أقل درجة من ذاك. وهذا الثاني يعبرون عنه بقولهم أومأ إليه أو أشار إليه أو دل عليه كلامه، فلو قالوا دل عليه كلامه أو أشار إليه أحمد نفهم ماذا؟ نفهم أن هذا الكلام ليس صريحا نصا صريحا من أحمد، وإنما أومأ إليه أو أشار إليه، يعني فهمناه من كلامه. كيف فهمناه من كلامه؟ كان مثلا يجيب بحديث أو يصحح حديث في هذا الباب أو يضعف حديث في هذا الباب، فنفهم منه أنه يقول بهذا القول أو لا يقول بهذا القول. وهي عموما من حيث الحكم مثل الرواية الصريحة، نعتبرها مذهبا للإمام أحمد. القول يشمل ما هو قول لأحمد وما هو من أقوال الأصحاب أيضا يطلقون عليه القول. طيب، إذن مذهب أحمد أو الأقوال والأحكام الموجودة في مذهب الإمام أحمد هي على قسمين: إما منسوب للإمام أحمد نصا أو تنبيها وإيماء، أو يكون منسوبا إلى الأصحاب، يعني قاله الأصحاب، قاله أئمة المذهب. الأصحاب عند أصحاب الإمام أحمد أي الأئمة الكبار في المذهب، فما قاله الأصحاب لا يسمى رواية وإنما يسمى وجها. فإذا قيل في قول كذا أو قيل في رواية كذا معناها للإمام، وإذا قيل وفي وجه كذا معناها لأئمة المذهب. أئمة المذهب قالوا بهذا القول. طيب، ما دخل هذا القول في كتب الإمام أحمد؟ إيش يدخلها في المذهب؟ يدخلها في المذهب أنه أئمة المذهب الأصحاب قالوا بهذا القول بناء على إيش؟ بناء على أصول أحمد، بناء على قواعد الإمام أحمد، يعني هي مقيسة على قوله أو ماشي على قواعده، يعني فبذلك تعتبر منسوبة للمذهب لكنها وجه وليست رواية، حتى نميز ما هو من المذهب مما قاله أحمد ومما هو منسوب إلى المذهب مما مشى على قواعده. إذن الوجه أقوال المجتهدين والمخرجين في مذهب أحمد على كلام الإمام، والوجه مجزوم به في الفتيا. طيب، عندنا أشياء أخرى أقل من الوجه، وهي ما يسمى الاحتمال، وشيء آخر يسمى التخريج، وشيء آخر يسمى النقل. الاحتمال ما هو؟ هو ما تبين أنه صالح لأن يكون وجها لكن ليس بوجه. كيف صالح؟ يعني أن تكون في المسألة قول، هذا القول من حيث الدليل يمكن أن يكون إيش؟ وجها، إلا أنه يعني لم يجزم به، لم يقول به، وإنما يحتمل، يعني دليله لا يرقى لأن يكون وجها لكون دليله مرجوح أو كذا، أو حتى دليل مساوي أحيانا، لكنه يحتمل، يمكن أن يكون، يصلح لأن يكون وجها. والاحتمال غير مجزوم بالفتيا به، يعني ما يفتون بالاحتمال. وهناك أمر آخر وهو التخريج. التخريج هو نقل حكم مسألة نص عليها الإمام أحمد إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما. الإمام أحمد أفتى في مسألة ما بحكم معين بالجواز مثلا، تأتي مسألة أخرى تشبهها لكن ليست هي نفس المسألة، مسألة أخرى تشبهها، فهل ننسب المسألة الثانية لإمام أحمد ونقول الإمام أحمد قال في هذه المسألة الثانية بالجواز؟ لا طبعا، لكن يمكن أن نقول ذلك تخريجا على قوله من الرواية الأولى. انتبهوا وانظروا وتأملوا هذه الدقة، يعني معناه أنه المذهب كل شيء فيه متميز، كل حكم فيه متميز. هل هي رواية صريحة ولا هي رواية غير صريحة، يعني إيماء أو تنبيه؟ هل هي من كلام الأصحاب مجزوم بها فتكون وجها، أو هي محتملة فقط؟ فهمت عليه. طيب، هل هذه المسألة من صريح كلام أحمد أم هي مخرجة على قوله؟ فهمت المسألة؟ مخرجة على قوله، يعني تشبه تلك المسألة، هذه مخرجة، فهمت؟ فيقولون التخريج، فيعبرون، يقولون هذا مثلا إيش؟ وهي مخرجة على رواية. طيب، نقل حكم مسألة نص عليها إلى ما يشبهها، وهي أيضا غير مجزوم بها. وهناك النقل والتخريج كيف؟ كأن يكون أحيانا تأتي يعني مسألتان، يصدر من الإمام أحمد حكمان مختلفان في مسألتين متشابهتين، يقولون وبعد الزمن بين الفتوى الأولى والثانية، حكمان مختلفان في مسألتين متشابهتين. فهمت عليه؟ طيب، قالوا فيمكن نقل حكم كل مسألة نص عليها إلى الأخرى التي تشبهها والتسوية بينهما، ليخرج للإمام فيها حكمان، حكم بالنص وحكم بالنقل والتخريج. فهمت شيء؟ طيب، إذا الإمام أحمد له في مسألة قولان مختلفان وهما متشابهتان مسألتان، فالمسألة الأولى يقول بالجواز، والمسألة الثانية التي تشبهها يقول فيها بالمنع بالتحريم مثلا أو بالكراهة، مسألة يقول بالجواز ومرة يقول بالكراهة، مش في مسألة واحدة، في مسألتين متشابهتين. طيب، قد يكون هناك فرق، ترى فطن له الإمام أحمد، نحن ما فطن له، ممكن هذا. طيب، لكن على العموم من حيث التشابه يمكن أن أقول في القول الأول، القول الأول هو الجواز، يمكن أن أخرج للمسألة الثانية من القول الأول، يمكن أن أخرج حكما مخرجا، فأقول القول الثاني اللي هو بالكراهة هذا نصا نص عليه الإمام أحمد، لكن يمكن أن أخرج من القول الأول قولا آخر في الثانية، فهمت عليه؟ لكن الثاني سيكون مخرجا، فيكون عندنا في هذه المسألة نصاني، في الأول نص وفي الثاني نص، وعندنا أيضا في المسألة الثانية حكمان آخران بالنقل والتخريج، فأخرج من الأول حكم للثانية وأخرج من الثانية حكم للأولى. طيب يا أصحاب الفضيلة، طيب آخر نقطة نقف عندها، المسائل طويلة وأنا أقول يعني عسى أن أحيلكم إلى إما أن ترجعوا إلى كتب تقرؤونها، ويكون مع ذلك لقاء خاص بمنهج الطلب ومعرفة مصطلحات الإمام أحمد وما يتعلق بالمذهب، فنحيل إلى ذاك الموضع إن شاء الله تعالى. وأما الكتب في هذا موجودة، ومن أكثرها يعني سعة وبسطا المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله. طيب أصحاب الفضيلة، نختم بس بقضية المذهب عند المتأخرين ما هو. طبعا الكلام على المذهب عند المتقدمين كلام فيه طويل، لكن نرجع هذا، المذهب عند المتأخرين عندهم ما اتفق عليه الحجاوي في الإقناع والفتوح في منتهى الإرادات، اتفقنا على هذا. إذن ما اتفق عليه صاحب الإقناع مع صاحب المنتهى، الحجاوي مع ابن النجار، إذا اختلف في مسائل تجد صاحب الإقناع يخالف فيها صاحب المنتهى، يعني يحصل بينهما خلاف، فإن حصل خلاف فماذا نقدم أو ماذا نفعل؟ ها مشايخ، ماذا نفعل؟ أبى أسمع الإجابة منكم. نعم، الغاية. طيب، إيش الغاية؟ الغاية الرحيباني ولا مرعي الكرمي؟ مرعي. إيش لنا في الرحيباني؟ ها؟ إيه، بس ما يعتمدون الرحيباني، يعتمدون مرعي الكرمي صاحب الغاية. طيب، الآن في سمعنا كلام الشيخ، إذا حصل ها الشيخ عبد الله لا إذن واحدة إذن في خلاف في التقديم إذا حصل هذا الاختلاف بين المنتهى والإقناع، فمنهم من يقدم نفس كلام الشيخ غاية المنتهى، يعني يقصد مرعي الكرمي في الغاية غاية المنتهى، هذا رأي. وبعضهم يقدم المنتهى مطلقا، وكثير يقولون إنه هذا هو رأي الأكثر، إنه الأغلب على أن إذا حصل خلاف بين الإقناع والمنتهى فصاحب الإقناع صاحب المنتهى مقدم. فهمت؟ مثل المتوسطين عندهم العمدة الموفق والمجد بن تيمية، إذا اتفق خلص هذا المذهب. فإذا حصل بينهم خلاف طبعا في سلسلة طويلة من الترجيحات، لكن في الأخير إذا ختمت المسألة إنه ما عندنا في هذه المسألة إلا كلام الموفق والمجد، فإذا اتفق المذهب، وإذا اختلف يقدمون مين؟ المجد بن تيمية ولا الموفق؟ أسمع الإجابة، ها؟ الموفق ولا المجد بن تيمية؟ المجد بن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام، خلاص ابن تيمية مدام ابن حفيده شيخ الإسلام، ما كيف ما نقدمه هو؟ إيش رأيكم؟ الأمور ما تمشي كذا، هي ما هي بالعاطفة، يقدمون الموفق على المجد، إذا حصل خلاف بينهما فالموفق مقدم على المجد. واضح هذا؟ ما لهم حق، صح؟ طيب أنا أمزح الحين، لا أنتقد. كذلك عند المتأخرين إذا حصل خلاف بين الإقناع والمنتهى فالمنتهى هو المقدم، ويقولون هذا كلام الأكثر. ومنهم من يقول لا، بل نرجح بطرف ثالث. من هو الطرف الثالث؟ مرعي الكرمي في غاية المنتهى. طيب في شيء ثالث؟ بصاحب بالمرداوي، يعني ترجيح مرجحه المرداوي. طيب خير. ومنهم من يرجح بالمنطوق والمفهوم بين المنتهى والإقناع. يا أصحاب الفضيلة، بقي علينا حتى نشرع في الكتاب أن نذكر الطريقة التي سنشرح بها هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نفك العبارة ونصور المسألة ونذكر الدليل أو التعليل عند الحاجة. طبعا صاحب الروض يذكر كثيرا ما يذكر أدلة وتعليلات، فنقف عندها أيضا عند الحاجة، ونترك الخلاف إلا لحاجة، نترك الخلاف إلا لحاجة. وفي حالة إذا رأيت أن هذا الخلاف يستدعي أن يذكر في المسألة، وهذه مسألة تقديرية تعود لتقديري أنا، فعند ذلك غالبا أشير برواية أخرى في المذهب. الفائدة من هذه الدورة أو هذا الدرس فوائد كثيرة، من مثل قراءة هذا الكتاب، من الفوائد دراسة كتاب فقهي كامل، وهذا يجعلنا أولا نمر على الأحكام الفقهية في أغلبها أو جلها أو جملة كبيرة منها، تمر على مسائل كثيرة وأبواب كثيرة، لأنه يعني جميعكم مرت عليه مسائل كثيرة، لكن في الطهارة والصلاة والصوم وكذا، لكن في البيوع تقل، في النكاح تقل، الطلاق تقل، وهكذا. كلما تأخرت يعني تأخرت أو تقدمت في كتب الفقه تجد المعلومات تكون أكثر حداثة وأكثر جدة. فالمرور على جملة كبيرة من الأحكام الفقهية، فهم عبارات الفقهاء والتعود على طريقتهم حتى يصبح عند الإنسان ملكة وقدرة على قراءة كتب الفقه لا يستصعبها، وهذا الإنسان سيجده في نفسه، وأتوقع أن كثير منكم وجده في نفسه قبل أن يقرأ شرح الزاد، أو قبل أن يقرأ الزاد وأن يشرح له الزاد وبعد أن شرح له الزاد، فرق في قدرته على قراءة المتون. فالأمر الثالث هو التدرج في الطلب بالبدء بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وهذا يردنا إلى مسألة أن هذا الكتاب في الحقيقة هو درس لمن حضر الزاد، لمن سمع الدرس، والزاد هو الذي سيستفيد، أما الذي يحضر أول مرة في الفقه لا شك أنه سيعاني. لكن أؤكد على أمر مهم مطلوب منكم، أنكم قبل الحضور أن تراجعوا الزاد، لأن حضوركم الزاد في فترة ماضية قد يكون يعني نسي وكذا ما يكفي، فعلى الأقل أن يحضر الإنسان من كتاب الزاد، يحضر يعني عدة أبواب المتوقع أن نصل إليها ونقرأها، حتى إذا جئنا وقرأنا في الروض المربع فلا نستصعب ذلك ولا يطول بنا المقام. الأمر الأخير وهو التذكير لنفسي وإياكم بأمرين، وهما إخلاص النية لله، إنما الأعمال بالنيات. فلا يكون هم أحدنا التعالم أو الظهور أو الثناء أو المدح أو الشكر أو يقال عنه طالب علم أو يقال عنه عالم، فأسأل الله أن ينجينا من تلبيسات إبليس وأن يجنبنا مثل هذه النيات الفاسدة التي تضيع الأعمار فيها بلا فائدة. والأمر الثاني أحث إخواني على التواضع وعدم يعني التعالي إذا حصل شيئا من العلم أو كذا، ولزوم الأدب مع أهل العلم ومع عامة الناس. والعلم أيها الأحباب أحيانا يعني يعطي صاحبه شيئا من العجب والكبرياء والغطرسة والتعالي والشعور بأنه يعرف وغيره لا يعرف. العلم النافع يدفع صاحبه للتواضع. ونحن أشرنا إشارة، قلنا الإمام أحمد ما كتب في الفقه، تعرفون ليش لم يكتب في الفقه؟ لماذا لم يكتب في الفقه الإمام أحمد؟ مع أنه ألف في الحديث المسند، أكبر كتاب في الحديث هو كتاب الإمام أحمد تقريبا يعني، لكن لماذا لم يؤلف في الفقه؟ لأنه ما كان يحب أن يتناقل الناس أقواله، ما يحب هذا، ما يفرح بهذا. نحن اليوم بالعكس نفرح، صح ولا لا؟ فإذا يعني إذا أفتى المفتي منا في مسألة وخالفه غيره إيش يصير الشعور؟ ها؟ أو جاء أحد وقال الشيخ أنا يعني أنت افتيتني بكذا، بس في واحد ثاني يقول لا لا تفعل هذا، إيش يقول له؟ يقول له لا خذ برأيي، واضح؟ خذ برأيي وهذا الرأي هو الصحيح وذاك هو الباطل، وأن الحق معي والباطل مع ذاك، والدليل معي وعدم الدليل مع ذاك. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ طيب أليس كذلك؟ وأحيانا يا إخوان بعضنا يفعل ذلك، وحين يحصل جدل بين طلاب العلم على إيش؟ يعني لا المسألة الراجحة كذا في هذه المسألة، ويناقشه ويتناقش معه، مع أن النقاش للعلم لا عيب فيه ولا ضير، لكن النقاش للجدل ولإظهار النفس وكذا، فيحصل نقاش ورجوع للمسألة، وبعض بعد ذلك يذهبون للشيخ، الشيخ بعض الناس يقولون كذا بما نرد عليهم؟ لا حول، ترد عليهم ليش يعني؟ إذا كنت تريد أن تعمل بهذه المسألة فاسأل أهل العلم واعمل بها، أما تسأل لترد أليس كذا؟ فيناقش في هذه المسألة ليثبت فيها الحق، لأنه كذا يعتقد أنه الحق هو اللي عنده، الحق معايا والباطل مع ذاك، فهمت علي؟ ولولا أنه يعني لولا أن يكون كذبا وفضوحا لقال جاءني جبريل وأخبرني بأن الحق هذا، بس ما يقدر يقول هذا الكلام، ما يليق هذا الكلام، فهمت علي؟ الإمام أحمد ما كان يحرص أنه أحد يأخذ قوله، صح لا؟ وإحنا إبليس يأتينا ويقول لنا، وحتى أحيانا بعض طلبة العلم وأحيانا أقول بعض المشايخ كمان، يأتيه إبليس ويقول له لا ينبغي أن تبين الحق وأن لا تكتم الحق وأن تذكر القول الصحيح الراجح. الصحيح عن مين؟ الإمام أحمد ما كان يحرص أنه يقول للناس الصحيح والراجح الذي يعني يسمى اليوم صحيح وراجح. الإمام أحمد الراجح والصحيح عنده كان يعمل به، وكان إذا سئل عنه يفتي به، أليس كذلك؟ لكن ما كان يجادل الناس عليه، يعني إذا رأى شخصا خالفه في مسألة ما يذهب وراه يقول له لا هذا هو المرجوح الراجح عندي تعال أعطيك إياه، فهمت عليه؟ هذه يا إخوان هذه النظرية مبنية على أصل فاسد. ما هو الأصل الفاسد؟ الأصل الفاسد أنك اعتقدت أولا اعتقادا باطلا أن الحق هو الذي عرفته، ثم بنيت على هذا الفاسد فرعا فاسد وهو وحكم فاسد، وهو أنه يجب عليك أن تنبه الناس الذين لم يقولوا ولم يأخذوا بهذا القول، فهمت علي؟ ظلمات بعضها فوق بعض. طيب ما المطلوب؟ مطلوب أن نأخذ بالقول الضعيف والمرجوح. هل قلت هذا أنا أو دعوت إليه؟ أقول القول الذي يترجح عند العالم يأخذ به وجوبا لا استحبابا، يجب عليه أن يعمل به ويجب عليه أن يفتي بمقتضاه، فهمت علي؟ لكن لا يجب عليه أن يقاتل الناس من أجله، فهمت المسألة ولا لا؟ لماذا لا يجب عليه؟ كيف ما يقاتل الناس من أجله؟ وكيف ما يصارع الآخرين ويرد عليهم ويكبتهم ويسكتهم ويخرصهم ويقطع ألسنتهم ما دام قولهم؟ لأنه عندما يعتقد أن هذا الراجح، يعتقد أن هذا الراجح فيما فهمه هو، ولا يقطع بأنه هو مراد الله عز وجل. أما مراد الله فلا يعلمه إلا الله، وكذب ثم كذب ثم كذب من قال أن مراد الله في هذه المسألة هو كذا، وهي المسألة خلافية اجتهادية بين أهل العلم، فهمت علي؟ اللي يقول مراد الله كذا هذا يتكلم على الله بغير علم، واضح يا مشايخ؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله عندما يقولون له إن أقوالك شاعت في بلادي كذا، يقول أعلنوا عني أني رجعت عنها، ما أريد أحد يأخذ بقولي، فهمت علي؟ طيب كيف ما يبغى الناس يأخذون بالحق؟ يا سيدي هو لا يعتقد أن ما عنده حق قطعا، يعتقد أنه ما عنده حق لكنه حق يحتمل أن يكون صح ولا لا؟ في أحد يعني يقطع بصواب نفسه؟ واضح؟ اللي يقطع بصواب نفسه تعرف من هو؟ المعصوم. من منا معصوم؟ ها؟ في معصوم عندنا؟ عندنا أهل السنة ما عندنا، عند الرافضة عندهم أئمة معصومين، واضح؟ وأخشى أن نكون زدنا على الرافضة، الرافضة خلوهم 12 وإحنا خليناهم كم؟ عد وغلط، كل واحد عنده شيخ خلاه معصوم، ما يليق هذا يا إخوان. وهذه من تلبيسات إبليس. كم بقي من الوقت؟ طيب هذا أول خلف وعد، قالوا أوله خلف وعد، قلت لا أريد أن أطيل فطال الوقت، فإذا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في قراءة الكتاب في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.